فقال لو عفى الله عن العبد سيبلو كل ذنوبه، سيبلو كل ذنوبه، لن يبقى ذنب واحد مكتوب في صحيفته. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرب، ورايت النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه احد، ثم عرض علي سواد عظيم، فقلت هذه امتي، فقيل له هذه امه موسى عليه السلام، فرايت سوادا اعظم منه، فقيل له هذه امتك، ومن بينهم 70,000 قد عفى الله عنهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. قد عفى الله عنهم اي نحى جميع ذنوبهم، لن يسالهم عن شيء، يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. فهذه الفرصه لم تفت النبي صلى الله عليه وسلم. ارحم الناس بالناس، قال فسالت الله عز وجل الزياده فزادني على كل 70,000. هؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، لان الله قد عفى عنهم اي نحى جميع ذنوبهم. لذلك الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو أني أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ هذه الليلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. فالنبي صلى الله قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لان الله اذا عفى عن العبد فاز في الدنيا والاخره، يعيش في الدنيا بلا ذنب، قد محيت جميع ذنوبه. فما ذلك في حياه هذا العبد الذي يعيش بلا ذنب وياتي يوم القيامه مباشرة دون أن يناقش في حساب أو ذنوب. والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو الذنب يمحى بالكلية، لكن المغفرة الذنب يغفر ولا يحاسب عليه العبد لكنه مكتوب في صحيفته. لذلك يناقشه الله عز وجل فيه يوم القيامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله عز وجل قال وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا سيحاسب. فقال يا عائشة هذا هو العرض، أن يأتي الله عز وجل بالعبد المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة أي سترة، فلا يسمع أحد من الخلق هذا الحوار الذي سيدور بين هذا العبد وربه، فيقول له الله عز وجل عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، يذكره بذنوبه لأن الله قد غفرها له لكنها ما زالت مكتوبة في الصحيفة. فيقول العبد ربي أعرف ربي أعرف، فيقول الله له أما إني قد غفرتها لك في الدنيا وأسترها عليك في هذا اليوم. فهذا عبد الله سينتكس الناس بقدره ويظن اني ضعيف ولا استطيع ان اخذ الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا فيقول: ما زاد المرء عمدا بعفو الا عزه. كلما عفوت كلما على قدرك واعزك الله عز وجل بين الناس. هذه الصفه العظيمه يكفي انها صفه من صفات الملك الحق جل جلاله، صفه العفو. زاد في عهد عمر رضي الله عنه كان هناك شاب جاء الى مكه لاداء العمره، فاستغل تحت ظل الشجره وكان معه جمل، فنام الشاب واستيقظ فاذا به لم يرى الجمل، فبحث عنه فوجده مقتولا في بستان رجل كبير، فساله الشاب: من قتل هذا الجمل؟ فهو كل ما املك في رحلتي. فقال له الرجل: انا قتلته لانه افسد الزرع واكل الثمار. فاذا بهذا الشاب يغضب غضبا شديدا ويضرب الرجل فيقتله. فاذا به يفاجئ بشابين يمسكان ويقولان له: انت قتلت والدي. واخذاه الى عمر رضي الله عنه الخليفه، فقال له عمر رضي الله عنه لما علم خصفته وانه جاء لاداء العمره، قال له: لا اجد لك الا شرع الله عز وجل ان ينفذ فيك القصاص تقتل. فقال له الشاب: امهلني يومين ارجع الى بلدي فعلي بعض الديون اريد اداءها، فلا اريد ان القى الله على يدي. فقال له عمر رضي الله عنه: من يضمنك؟ ائتي لي بضامن، ان لم تاتي سيقتل مكانك. فاذا به لم يجد احد من الناس، فاذا بابي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول لعمر: انا اضمنك. فقال له عمر: يا ابا ذر ستقتل؟ قال له: اعف. فذهب الشاب، وبعد يومين في ميعاد تنفيذ القصاص والناس واقفون ومستعدون لقتل ابي ذر لانهم كانوا على يقين الا ياتي الشاب، فإذا بهم يفاجئون وقد أتى الشاب. فقال له عمر: ما الذي أتى بك وكنت تستطيع النجاة الهرب؟ قال له: خشيت أن يقول ذهب الوفاء بالوعد بين الناس. أنا أعطيت الوعد ولا بد أن أوفي به، فخشيت أن يقول ذهب الوفاء بالوعد بين الناس. فقال عمر رضي الله عنه لأبي ذر: ما الذي جعلك تضمنه وأنت لا تعرفه؟ قال: خشيت أن يقول ذهبت المروءة بين الناس. ليست هناك مروءة وشجاعة. فإذا بأهل الرجل الشابين يقولون: قد عفونا عن الشاب. فنخشى ان يقول: قد ذهب العفو بين الناس. انظر الى هذه الاخلاق العظيمه التي تكون بين المسلمين: الوفاء بالوعد والمروءه والعفو. هذه من اعظم الصفات التي يتصف بها الناس وتجد الترابط والترحم بينهم. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنسأل الله في عليائه ان يصلح ذات بيننا وان يرزقنا العفو والتسامح والصفح، انه جواد كريم. اقول قولي هذا واستغفر المستعان. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، الله عز وجل عفو ويحب العفو جل في علاه، يحب أن يعفو ويحب من يعفو. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أن رجلان يختصمان عند الله يوم القيامة، فيكون المظلوم لله عز وجل: يا رب فلان هذا ظلمني، فيقول الله للظالم: أعطيه حقا. فيقول: ما عندي حسنات. يبدو أن هذا كان يغضب الناس، فذهب تعبه وحسناته إلى هؤلاء الناس المظلومين، فلم يعد معه حسنات. فيقول المظلوم لله: يغفر من سيئاتي. فيقول الله عز وجل لهذا المظلوم: انظر إلى هذا القصر. فإذا بالرجل يجد القصر عظيما لم يرى مثله، فيقول: يا رب هذا لأي نبي؟ هذه قصور قصور الأنبياء. فيقول الله عز وجل: هذا القصر لمن يملك ثمنه، وأنت تملك ثمنه. فيقول العبد: وما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخيك. فيقول: عفوت يا رب، عفوت يا رب. فيقول الله له: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. يحب العفو جل في علاه. لذلك تجد هذه الصفة طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كثيرة يحب أن يعفو صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الله يحب ذلك. لما كان نائما تحت الشجرة في غفوة ذات الرقاع وعلق سيفه على الشجرة، فإذا بأحد هؤلاء المشركين يأتي ويأخذ السيف، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيجد هذا المشرك معه السيف ويريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: هل تخافني؟ يقول هذا المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تخافني؟ قال له: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فإذا بالسيف يسقط من يد هذا المشرك، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك مني الآن؟ فيقول له: كن خير آخذ يا محمد. فيقول له: قد عفوت عنك، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك بعد اليوم، ولن أكون في قومي قاتلون. ثم رجع إلى قومه وقال لهم: قد أتيتكم من عند خير الناس، لأنه عفو صلى الله عليه وسلم. لما رجع إلى مكة فاتحا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يريد الانتقام، مع أنهم آذوه في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي أصحابه وفي دينه، إلا أنه يحب أن يعفو صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق وخير الناس. والله عز وجل هو الذي رباه على ذلك وأثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق العظيم خلق العفو لا بد وأن نربي أنفسنا عليه وأن نربي أولادنا عليه ولا يحمل الإنسان هم حقه وصورته بين الناس إذا عفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عسى. نسأل الله في أعدائه أن يعفو عنا وأن يرزقنا العفو وأن يصلح ذات بيننا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين.